أولم يروا أنا خلقنا که نزنه. اللهم صل على رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ويوفى عليك الله يزيدك من نعيم ومولانا. أولم يروا إلى العالم لا إله إلا الله. الله يرضيك. أولم يروا أن وذللنا لهم فمنا Don't صلي وسلم وبارك عليه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك من ألا يحزنك قلبك. صلي إننا نحن مماتك اليوم ما يحملون الله جلاله الله أولم يرد إنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي حرفه قال من يحيي العظام هي ربي سبحانه وتعالى قادر. قال من يحيي العظام هي ربي سيدي يزيد تاني دي والله يا مولانا حياة الرسول تعرف للصبح هنا فولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. أوعظ الناس دي. ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ايه الرضا دايما تجلي والله كمال والنبي والله. الله يصلح حالك يا شيخ فإذا هو خصيم الله يزيدك من معين وضرب لنا مثلا كده يا عم وضرب لنا مثلا الله الله الله هذا يا بركة ونسي طلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم مفيش استحاله ربنا بس وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي الله يزيدك من نعيمه يا حبيب الملايين ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه اللي نازله علينا دي عليه الصلاه والسلام اولم ارى الانسان ثاني والله بحلفك بالله اولم ارى الانسان ثاني أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه اللي نازله علينا دي عليه الصلاه والسلام أولم يرى الإنسان ثاني والله بحلفا بالله أولم يرى الإنسان ثاني أولم يرى ناس مجودين القرآن فعلا قدر على إنشاء الكتاب على أحداثه أكبر هذا ربي القادر وقع بكل خلق العليم يا بحر يا بحر الذي جعل لكم من السدر الأخضر ماء سبحان الله سبحان القادر العظيم سبحان القادر المصور الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا تجلي من السماء والله أولم تلذي خلق السماوات والأرض بالقادر حقا حقا والله أوليس الذي خلق السماوات والأرض وقدر قرأت ديت على طول الله أكبر أولم تسلم ولم السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثله لسه في قراءة ثانية الله يا الله بلى بلى وهو الخلاق خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم والخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إن ذا إذا الله يكرمك يا مولانا الله يفتح عليك الله اكبر الله يفتح عليك فسبحان الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون منها بقى كلها ترجع لك بل وهو الخلاق العليم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا هتظلنا جنبك هنسمع لك من فوق هتظلنا جنبك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لسه يا حوت لسه بدري مظبوط مش الساعه لسه لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد الله الله الله الله الله يزيدك من عيلة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الحلاوه دي. الله الله اللهم صل على النبي. كده يا مولى اسمعني لك يا اخي الله يفتح عليك يا حوت. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعلام. وكواب السرور وكأس الجياح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلال يا مولانا يا هلال بسم الله الرحمن الرحيم كمان مرة يا هلال بنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضيك يا شيخ. الله يرضيك يا مولانا. من ثاني ده ثاني يا احسن عمى بهدلك. الله اكبر. الله اكبر. صوت من قاع الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده تجلي تجلي والله. الله اكبر. ان للمتقين مفازا. الصلاه والسلام. حبايب ولا ماذا. ايه ده الله الله. وهل ماذا

داود القرآن. ذلك اليوم الحق. لسه بلاش النغمه دي. لسه فمن اتخذ الى ربه مآبا. الله ينفعك طوبى. يوم ينظر المرء وما قدمت يداه وينظر الكافر يا ليتني كنت ترابا لا أكبر بكل الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من والله فيه رضا يا مولانا. ده فيه تجلي والله في تجلي يعني كبير يا عم والله. العناية صدق هي ما تتخلف علينا ما دام ربنا عطاكم نعمه دي. شباب اول عبد الحي بيقول لك اهو انا عايز اهو. يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بإذن الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه. يفتح عليك يا داوود. وأمه وأبي يا رب يا رب وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله ما تتبل حرام عليك هتتحاسب والله على كلام ده ولا أولئك هم كفرة الكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيته الملك قل لكم إن ترجع إلى ربك راضية قبلت الناس الله أكبر يا ليتبن نفس المطمئن يا ليتبن نفس المطمئن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي مولاي الفاتحة لو انزلنا هذا القرآن على بلد برأي صار فاشعنا لتصدعنا نفشت الله وقلت لن سمد رب الناس لأننا محفرون وقد أشمعت إن شاءنا محفلة كلمة الله صلى الله عليه وسلم الشيخ عن تبتعيد مسلم المطرب بخير تليفون 73 673 أخير أما مكبرة الخير إدارة المعلم مسلم لها بشام تليفون 11 بشام سلف الزيت لوا عن فرصة الكبرى صاحبة الحاج محمد جرحة تليفون 11 بشام أما نجاح كربائية وكبرت الحيط إدارة سوسة أغا ومتصفى أغا بتحر الشيط تليفون 23 78 أيها السادة تعيش المسجد جمال السلام عليكم ورحمة الله